يوجد الخروج عن القتل بالسيف إلى عمل آخر، لكن من دون أن يعني يكون مقابل، نقتل كذا من دون مقابل. كيف؟ يعني مثلا نطعن وهو ما طعن، لكن ما حد يلحقه بالسيف. وكيف بماذا قتله؟ الجاني بماذا قتل؟ لازم يفعل مثل ما فعله. ما يقول ان ناخذ عن السيف بامر غير اللي فعل. اي نعم.